الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وكتاب الذكر والدعاء، ومع أحاديث الترغيب والترهيب التي جمعها المصنف في هذا الكتاب وهي كثيرة، فمع باب جديد في كتاب الذكر والدعاء، الترغيب في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هي أحاديث جمعها المصنف 9 أحاديث في هذه الكلمة، في فضل هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، ما جاء في فضلها من أحاديث صحيحة، وكلها أكثرها صحيحة، هناك فقط 3 أحاديث أو 4 أحاديث ضعيفة نبينها، و5 أحاديث صحيحة، هي خلاصة هذه الأحاديث وخلاصة هذا الدرس اليوم في هذه الربع ساعة قبل الإقامة. فالترغيب في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، نعرف فضل هذه الكلمة وما جاء فيها من أحاديث في كتب السنة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت الترغيب في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعن أبي هريرة وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث قال رواه البخاري ومسلم، إذن هو من أصح الأحاديث، بل أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 6، رواه 6، وفيه فضل هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. يكفي هذا الحديث 1 في فضل هذه الكلمة، وهذه الكلمة نعرف معناها، لأن الذكر إذا كنت تذكره بلسانك تأخذ أجر عليه ولو ما تعرف معناه، ولكن إذا عرفت معناه وتعبدت الله بالتلفظ وبالمعنى أجرك أكثر أحسن. فلا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة تدل على الاستسلام والتفويض المطلق لله والاعتراف بفضل الله عز وجل، لأن العبد المسلم وغيره إذا اعتقد بأن الحول والقوة من الله عز وجل بالله عز وجل فهذا تفويض لله عز وجل، فما من أمر في حياته لا حول ولا قوة، لا فعل ولا حركة ولا نوم ولا أكل ولا شرب ولا مشي ولا جري ولا أي شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بإذن الله، إلا بإعانة الله، إلا بتوفيق الله إذا كان عمل صالح. فالمسلم إذا سار في حياته هكذا يكون استسلم وفوض أمره كامل لله عز وجل، وهذه يحبها الله عز وجل، لذلك هي الكلمة نفسها كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، كأنك أنت الآن تغرف من الجنة عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي نفس الوقت أيضا تعطيك ثقة بالله عز وجل، توكل على الله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله أنا توكلت عليه، لأن لا أستطيع أفعل أي شيء ولا أترك أي شيء إلا بإذن الله عز وجل، استسلام كامل. فهذا تملأ قلبك ثقة بالله والاعتماد على الله عز وجل والاعتراف بفضله سبحانه وتعالى. فما جئت للصلاة إلا بتوفيق الله، ما صمت رمضان إلا بأمر الله بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما جئت تحضر المسجد تصلي جماعة إلا بأمر الله، ما حضرت مجلس علم إلا بالله، ما قلت اللهم صل على محمد إلا بأمر الله، كل شيء. فتشعر بثقة بالله عز وجل وتعترف بفضل الله عز وجل على كل ما فيك من خير هو من الله عز وجل. ليش؟ لأن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه معناها، والكلام عن معناها يطول، بس عرفنا ملخص. فهذه الكلمة فضلها عظيم، قال صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة، الإنسان لا يغفل، يقولها، يقولها في كل وقت، يقولها في كل وقت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس فقط وقت الزعل أو وقت الغضب، في ناس لا، وقت الغضب لا حول ولا قوة إلا إزراسة، لا، لا تقال وقت الغضب، وقت الغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، هو الذي يحرك فيك الغضب، وما يعني يتبع هذا الغضب من تصرفات من الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشخص الذي كان يغضب ويشتم صاحبه في المجلس، قال لو قال كلمة لذهب عنه ما فيه، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه، لأن من الشيطان الغضب، واضح؟ فهذا هو، فالمسلم يقول هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في شيء لا أستطيع أفعله، لا أكل، لا أشرب، لا أمشي، لا أرى، لا أتكلم، لا أسمع إلا بالله، بإذن الله عز وجل، استسلام كامل، ثقة في الله عز وجل، هذا معنى الكلمة، وهي كنز من كنوز الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. في نفس الحديث أيضا جاء حافظ المنذر بروايات، قال رواه الحاكم في نفس الحديث، رواه الحاكم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك، ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله أسلم عبدي واستسلم، سلم أمره وفوض أمره لي، وتبرأ من الحول القوة إلا بالله. لأن في من الناس يقول أنا سويت، أنا سويت، لا، إلا بأمر الله ما تقدر تسوي أي شيء، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا استسلام كامل. فالإنسان لا يقول أنا سويت وأنا فعلت كذا، لا، تقول أنا فعلت بأمر الله، فعلت بتوفيق الله، صليت بتوفيق الله، بهداية الله، ثبت على الإسلام بتثبيت الله لي، كل شيء سلم لأمر الله، هذا هو قوة الإيمان، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وفضلها عظيم. وهذا الحديث الأول. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أيضا حديث صحيح موجود عندكم، حديث الثاني عن أبي هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها من كنز الجنة. إذن العلي العظيم أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه ثابتة والحديث صحيح. هذا الحديث الثاني رواه مسلم، أقصد رواه النسائي والبزار، اللي فيه العلي العظيم، زيادة صحيحة وموجودة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلها صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا رواه الحاكم وذكر كلمة أو لفظ ألا أعلمك كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثالث حديث ضعيف، لابد نبين حديث صحيح وحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها الهم، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع حديث صحيح ألا أدلك على باب من أبواب الجنة، حديث معاذ بن جبل ألا أدلك على باب من أبواب الجنة، قال ما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هي كنز من كنوز الجنة، باب من أبواب الجنة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنكثر من هذه الكلمة. حديث الخامس قال عن قيس بن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الأنصار سيد الأوس رضي الله عنه، فقيس ابنه يقول أن أباه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيس يقول قال سعد بن عبادة والدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث هذا ألا أدلك على باب من أبواب الجنة، قال إن أباه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، يعني قدمه سعد بن معاذ لقيس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، قال فأتى علي نبي الله صلى الله عليه وسلم، جاء يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد صليت ركعتين فضربني برجلي حتى ينبه، لمسه برجله صلى الله عليه وسلم حتى يريد يعلمه، قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة، قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف فضل الكلمة هذه، فضل عظيم، وهذه ثلاث أحاديث صحيحة هذا الحديث الآن السادس، أيضا حديث صحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام هذه في السماء السابعة في المعراج، فقال من معك يا جبريل؟ إبراهيم يسأل أنه ما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، من معك يا جبريل؟ قال هذا محمد. قال له إبراهيم عليه السلام يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث صحيح، صحيح لغيره، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن وابن حبان في الصحيح وحديث صحيح. وجاء أيضا عند ابن أبي الدنيا أيضا بسند حسن نفسه وراء الحديث من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غراس الجنة فإنه عذب ماؤها الجنة طيب ترابها فأكثر من غراسها. قالوا يا رسول الله وما غراسها؟ قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث حسن لغيره وفيه فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث السابع أيضا حديث صحيح أيضا رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حديث صحيحة وثابتة في فضل هذه الكلمة. آخر حديثين حديث موضوع وحديث ضعيف موضوع حتى تعرفون، بس من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع مكذوب. لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي الأحاديث الصحيحة في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر حديث أيضا حديث ضعيف ضعفه العلماء وفي قصة مالك الأشجعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسر ابني عوف، قال أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتاه الرسول فأخبره فأكب عوف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر القصة. سندها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 9 أحاديث منها 4 ضعيفة ومنها 5 صحيحة وفي الصحيحين وفي الكتب 6 من كتب السنة في فضل هذه الكلمة. فعلينا أن لا نغفل عن هذه الكلمة، نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الدرس درس 229 من شرح هذا الكتاب الترغيب والترهيب. هنا سؤال بس جاء قبل ما ننتهي، قال بعض الناس يقول لا حول لا حول لا حول الله لا حول الله، ما حد يقول هذه الكلمة لا حول الله ما تقال، لا حول إلا بالله، لا قوة إلا بالله. هذه الكلمة صحيحة، لا حول لله لا حول لله غير صحيحة الكلمة، بالعكس لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمة الصحيحة، فمعناها غير صحيح. لا حول لا حول لله، في حد يقول هذه الكلمة؟ أنا ما سمعت، بس هذا السؤال جاء. فلا تجوز هذه الكلمة لا حول الله، لا قل لا حول ولا قوة إلا بالله مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلمة غير جائزة وغير صحيحة. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل وفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.